قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. كفر عنه كل ذنب، قل له كفاية أن أنت في خير، أنت في نعمة، حتى في حال البلاء، حتى وأنت في حال البلاء. تكفير السيئات، كل ذنب، صغير وكبائر، هذه نعمة من الله عز وجل تستحق منا أن نحمد الله عز وجل على كل حال. من أسباب مغفرة الذنوب عيادة المريض. دائما كلمة عيادة لا تذكر في الأحاديث إلا مع المريض، وكلمة الزيارة لا تذكر في الأحاديث إلا مع الصحيح. حق المسلم على المسلم 5، في رواية 6، وإذا مرض فزره ولا فعده فعده. عيادة المريض من أسباب مغفرة الذنوب. كم من مرضى يئنون من الألم ويشكون من البلاء، يحتاج الواحد فيهم أن تذهب إليه فتذكره بالله عز وجل. فتخيل وانت رايح للمريض تعوده في بيته، وانت في حال المساء يخرج معك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى الصباح. طب رحت له في الصباح ترزق 70,000 ملك يستغفرون لك حتى المساء. الله أكبر، ده أنا سعيد. ده أسأل البواب بتاع العمارة، من المريض عندي في العمارة؟ فلان وفلان وفلان وفلان. أحدد أوقات واخد تليفوناتهم واتصل، السلام عليكم، أستأذنكم إن أنا جاي أعود أخويا فلان، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بعيادة المرضى وبين بأن من حق الأخ المسلم على أخيه وإذا مرض فعده. استحضر بقى أن أنت ماشي كده معك كوكبة مش من العلماء، لا لا لا لا، ولا من الصحابة، لا، ده أنت معك 70,000 ملك يستغفرون لك في صحبتك. رايح تزوره في حال الصباح يفضلوا يستغفرون لك لما للمساء، وأنت في حال مساء يستغفرون لك حتى الصباح. والحديث في صحيح الجامع، قال النبي، بتصلي على شيخ عادل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا، أي في حال مساء، إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. الله أكبر. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. ذهبت إلى عيادة أخيك المريض في الصباح 70,000 ملك يستغفرون لك حتى المساء، ذهبت إليه ممسيا في حال مساء معك 70,000 ملك يستغفرون لك حتى الصباح. الحديث الثاني: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. فلا تضيع هذا الأجر عبد الله، وذكر إخوانك به، يا إما بالتليفون أو برسالة أو عن طريق الموبايل أو بمقابلة إخوانك في المساجد، وأن تذكر الناس بهذا الخير. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله، ما تصلى عليه ليغفر الله عز وجل ذنبك، صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. انت تعرف ان الامام ابن القيم ذكر في فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة في قولك أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أكثر من 100 فائدة في كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد. الحديث ده بس الرواية دي ذكرت أكثر من 4 فوائد أهو. من صلى علي واحدة صلى الله عليه، هذا أول حاجة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات، 3 فوائد في حديث واحد. طيب شوف الحديث اللي بعده. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلت عليه صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة صلى الله عليه وسلم كتب الله له بها 10 حسنات الله أكبر، ومحى عنه 10 سيئات الله أكبر، ورفع له 10 درجات الله أكبر، ورد عليه مثلها الله الله. تكفر سيئات، رفع درجات، تكتب لك 10 حسنات بسبب أنك دائما وأبدا تكثر من قولك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو نصف التشهد الأخير. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبكثرة حبك لربك تكون ذاكرا لربك، وبكثرة حبك لنبيك تذكر نبيك دائما وأبدا على لسانك، فلا يفطر لسانك دائما وأبدا عن ذكر الله. يقول يحيى ابن معاذ الرازي كلمة غالية أحبها، يقول يحيى ابن معاذ الرازي، وركز معايا سمع صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك. الله أكبر. كن أنت تعود تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تقول يا ذا الجلال والإكرام، قول يا عبد الله، تقول الأذكار دي كلها. تخيل أن أنت تكتب عند تكتب في السماء باسمك عند ربك، عادل من الذاكرين، أحمد من الذاكرين، محمد حسن من الذاكرين، فلان من الذاكرين، إبراهيم من الذاكرين، إسماعيل من الذاكرين، عبد الرحمن من الذاكرين، تكتب باسمك عند الله، أليست هذه نعمة؟ يبقى طول ما أنت قاعد تعود سبحان الله، قولي يا أمي، قولي يا أخواتي، قولي يا أحبابي، قولي يا إخواني، تعود دائما وأبدا أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعود تقول أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تعود أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تعود دائما وأبدا على هذه الأذكار، تعود أن تقول يا ذا الجلال والإكرام دائما وأبدا. فبكثرة ذكرك لربك وبكثرة الصلاة والسلام على النبي محمد وآله يغفر الله عز وجل لك ذنبك. من أسباب مغفرة الذنوب النوم على وضوء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل. قاعد يتقلب كده نايم متوضئ، طول ما أنت تتقلب تقول لك الملائكة اللهم اغفر لعبدك، شوف بتدعو لك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا الله. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب النوم على وضوء. عود زوجتك وعود أولادك، ما يبقاش آخر حاجة تعملها فيلم أو مسلسل أو أغنية، لا، أنت أكرم على الله من هذا. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، أنت أفضل من كده، أنت يا أختي أحسن من كده. اتعودي دائما وأبدا، وتعود يا عبد الله، تعودوا يا إخواني، قبل أن تنام توضأ وضوءك للصلاة وانت جاي تنام، واقرأ الأذكار واتفل 3 مرات وامسح على جميع بدنك. طول ما انت بتتقلب وانت نايم على جنبك اليمين على جنب اليسار الملائكة تدعو لك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. أليست هذه نعمة؟ يعني أنت نايم واكل أولا اللهم بارك ونايم وبعدين متدفي كمان ومتغطي البطانية وبيلحف الجو البرد ده، ومع كده طول ما أنت نايم بتتقلب مع وضوئك تقول الملائكة اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. والله العظيم يا إخوان لا يضيع أسباب المغفرة إلا مغبون إلا خسران، فلا تضيعها عبد الله. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب أن تتوضأ وضوءك للصلاة قبل أن تنام، وضوء النوم تنام على وضوء يعني، طول ما أنت نايم تتقلب تقول الملائكة اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، فتعود على هذا عبد الله. من أسباب مغفرة الذنوب الحب في الله. يبقى علاقتك بينك وبين إخوانك لا المصلحة شخصية ولا من أجل موضوع التجارة فقط ولا من أجل مصالح متبادلة، بل أنت دائما وأبدا تحب إخوانك في الله عز وجل، فبحبك لإخوانك الله عز وجل يغفر لك ذنبك. في قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم يتحسرون أن لم يكن لهم صديقا يدلهم على الخير. قال علي بن أبي طالب فإن لكل أخ مع أخيه شفاعة يوم القيامة. لكل أخ بتحب في الله بينك وبينه صلة في الله عز وجل، بسبب هذا يغفر الله عز وجل لك ذنبك، يغفر الله تعالى لك ذنبك. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم أن يحسدوا حسد المحمود يغبطهم النبيون والشهداء. يا الله يا كريم، المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه محمد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل. قولوا آمين يا إخواني، آمين آمين آمين. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب الحب في الله. ربنا اجعلنا أخوة متحابين في الله، آمين يا حي يا قيوم. بس ما ينفعش الأخت تقول للشيخ يا شيخ بحبك في الله، اوعي الله يرضى عنك. ولا الأخ يقول للأخت أنا بحبك في الله، أبدا. الأخ يقول لأخوه أنا أحبك في الله، هذا خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تعود دائما وأبدا أن تقول لإخوانك أحبكم في الله. وأنا بقول لكل إخواني في السودو معايا أحبكم في الله، وأقول لكل إخواني من المسلمين أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم مع النبي محمد في جنة الرحمن. وأقول لأهلي وإخواني من قرية متسويد أحبكم في الله، تزعلوش. من أسباب مغفرة الذنوب الذب عن عرض المسلم. قاعد في مكان واحد دائما وأبدا قاعد يذم في حق الناس، يتكلم بالغيبة في حق إخواني. أنت لما تدافع عن عرض أخيك الله عز وجل يغفر لك ذنبك، يغفر لك ذنبك. أصل الغيبة محرمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يبقى الغيبة محرمة إلا أنها تباح في ستة أمور جمعها بعض أهل العلم في بيت من الشعر، قال والذم ليس بغيبة في ستة: متفلم ومعرف ومحذر والمذر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في تغيير منكر. فتقعد في مكان واحد قال لك يا شيخ فلان ده تعرفش عنه حاجة، ولك فلان ده فعل كذا وكذا وكذا وكذا، قاعد تسمع أبدا. ترد الغيبة عن إخوانك أو تحذر إخوانك أو توصي إخوانك بالخير أو تذكر هؤلاء القوم أن لهذا الرجل حسنات منها كذا وكذا وكذا وكذا. ماشي إخواني؟ الحديث عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله، مش لسه بنقول الصلاة والسلام على النبي محمد بسببها تغفر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الله أكبر. ثاني الحديث، طب اكتب الحديث ذا، اكتب يا أختي الحديث ذا عن أسماء بنت يزيد كما في صحيح الجامع الشيخ الألباني، عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. واحد قاعد يتكلم في حق أخوك أو واحدة تتكلم في حق أختك، تذكر الناس بالله وتدافع عن عرضه، بسبب هذا يعتق الله عز وجل رقبتك أو رقبتك من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. رواية أخرى كان له حجابا من النار. ناس يذكروا إخوانك بسوء، أنت تذكر إخوانك بأن لهذا الأخ حسنات من حسنات واحد اثنين ثلاثة أربعة. حد بيتكلم في عرض أختك تقولي لا اتقوا الله عز وجل ولا تفعلوا هذا، فإن من صفاتها الحسنة كذا وكذا وكذا. ولكن مجالس النساء ومجالس الرجال، تجلس النساء ويجلس الرجال، نخوض في أعراض الناس خاصة في الوظيفة. وأتمنى من الله عز وجل أجي في يوم كده أروح مصلحة حكومية ألتقى كل موجودين رجال، فيش امرأة أبدا، مرأة قاعدة مكرمة معززة موقرة في بيتها، عرفت بعفتها وطهارتها وحيائها، إلا ما كان لضرورة قصوى، إلا ما كان لضرورة قصوى. ودي من أسباب حل موضوع البطالة. عندنا شباب أو بالملايين ولا بالآلاف مش لاقين شغل، ربنا سامحهم وتوب عليهم، نساء تقعد في البيوت والشباب يعمل. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة قصوى وبضوابط قد ذكرها أهل العلم عن طريق اللباس وعدم المصافحة للرجال وعدم الكلام الخلوة مع السائق وعدم الكلام بكلام قبيح مع الرجال إلا في حال ضرورة إلى غير ذلك من هذه الضوابط الشرعية. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب يا أحمد عبد الوهاب الذب عن عرض المسلم. حد بيكلم في حق أخوك، بيكلم في حق أختك، ندافع دائما وأبدا، ربنا يرضى عنكم وبارك فيكم. من أسباب مغفرة الذنوب الذكر عند سماع المؤذن، الذكر عند سماع المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا، إيه الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنت عندك سبب واحد ممكن تعمله في اليوم خمس مرات ساعة كل أذان. من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح. الله أكبر. لما تعود يا عبد الله المؤذن أذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمد رسوله وبالإسلام دين، تقول الذكر له الله عز وجل يغفر لك ذنبك. فلا تضيع هذا عبد الله، ده أنت عندك في اليوم والليلة خمس مرات، عند صلاة الصبح وعند الظهر وعند العصر وعند المغرب وعند العشاء، لا تضيع هذا والتزم بهدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب مغفرة الذنوب المشي على الأقدام إلى الجماعات، المشي على الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تبقى قاعد في المسجد منتظر الصلاة التي تليها من ضمن أسباب مغفرة الذنوب. فاجلس في مصلاك ذكر لربك طاهرا، فاقرأ القرآن، تسبح، تستغفر، تكبر، تحمد الله تعالى، تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل أي فعل من أفعال الخير. بسبب ذهابك إلى المساجد والمشي إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة يكفر الله عز وجل عنك ذنبك، بل الوضوء نفسه تكفير للسيئات. هذا نص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. يبقى الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. عاوز تكفير السيئات، عاوز رفع الدرجات، عاوز غفران الذنوب، اعمل الثلاثة دي. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد أي إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تباعد في المسجد لدرس علم، تقرأ قرآن، ذكر لربك، الله عز وجل يغفر لك ذنبك. حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يقوم اللهم اغفر له، اللهم ارحم. كل إن أنت صليت وجلست في مكانك الذي صليت فيه طول ما أنت قاعد وأنت على طهارة وأنت ذاكرة لربك، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ودعاء الملائكة مجاب، فإنهم لا يعصون ربهم طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طول ما تعرف المصلاك ذهبت إلى المساجد، انتظرت الصلاة بعد الصلاة، طول ما أنت في المصلى الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، تدعو لك بخير. فإذا أردت مغفرة الذنوب بعد ما تصلي اجلس في مكانك ذاكر لربك عز وجل وأنت على طهارة على وضوء، واستحضر أن ملائكة الرحمن تدعو لك دائما وأبدا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دمت في مصلاك الذي صليت فيه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب مغفرة الذنوب الذكر دبر كل صلاة. بعد انتهاء كل صلاة علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأذكار، لما تقول الأذكار دي وبعض الأدعية دي الله عز وجل يغفر لك ذنبك، مش هتاخد منك 5 دقائق. 5 دقائق ذكر يساوي من الوقت 5 دقائق، 5 دقائق تساوي مغفرة الذنوب. عايز ربنا يغفر لك ذنبك بعد كل صلاة؟ سبح الله عز وجل 33، واحمد الله 33، وكبر 33، يبقى كل ده 99. اختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله تعالى يغفر لك ذنبك. قال النبي ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، هتخسر إيه؟ قل لي مستعجل على إيه؟ جري برا المسجد على إيه؟ اجلس في هذا المكان تأتيك الهداية والسكينة والطمأنينة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مساجد ما تربيش إرهابيين. المساجد تربي طمأنينة والسكينة في قلوب العباد. ابنك مزعلك زج بولدك إلى المساجد. ابنك منكد عليك خددك لمجلس علم. علمه القرآن على إيد شيخ خليه يسمع الحديث يسمع القرآن. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب الذكر دبر الصلوات. قاعد أنت صليت اجلس في مكانك استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وابدأ بقى اذكر الله عز وجل، سبح 33، احمد الله 33، كبر 33، اختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثواب مغفرة الذنوب وإن كانت ذنوبك مثل زبد البحر كما بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أنت أخي الحبيب يلي بتعمل كده عود أن أنت تربي زوجتك على كده، يلي بتعمل كده وأولادك ما بيعملوش كده عودي يا أمي يا أختي يا صالحة تعودي أولادك يعملوا كده. ان بعد كل صلاة بنت الصغيرة هاجر دي ربنا يبارك فيها وفي ابيها وفي امها وفي كل مسلمين ومسلمات، بنتك اي بنت من بنات المسلمين اي ولد من اولاد المسلمين، الولد بيتعود دائما على الصلاة من ابي او من امي. الام بتصلي تيجي البنت الصغيرة تلبس الازدال او تلبس طرحة صغيرة او ما تلبسش حاجة خالص، تاخد بجوار امها او بجوار ابيها وتصلي تقول لها طيب يا بنتي اجلسي، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا نحن بعد كل صلاة بكلام يسير، بعد كل صلاة نعد نقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، نختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لتمام المئة. طب يا أمي لو أنا عملت كده إلا يحصل، أولا ربنا يغفر لك الذنوب ودخلك الجنة، بكلام يسير خالص خالص خالص ومبسط وسهل. أنت راكب أتوبيس، راكب ميني باص، قاعد في مسجد المسجد بتاع القناة، قاعد في أي مكان من الأماكن، ذكر إخوانك دائما وأبدا أن من أسباب مغفرة الذنوب الذكر دبر كل صلاة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب مغفرة الذنوب من مات بالطاعون أو مات بالغرق أو ابتلي بمرض في بطنه زي الإسهال أو الاستسقاء أو أي مرض أمر مطلق كما قال أهل العلم أو الحرق أو امرأة ماتت في حال نفاسها، كل هؤلاء شهداء عند الله عز وجل. الحديث ثم تلقى اتصالا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون والغرق والبطن والحرق والنفساء شهادة لأمتي صلى الله على النبي محمد وآله. السلام عليكم أختي إيمان، ارفع الصوت واخفر صوت التليفون شوي التلفزيون. السلام عليكم اختي ايمان. ايوه اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم ايوه اتفضلي يا اختي. ايوه كنت عايزه اسال عن دعاء يخفف عني سكرات الموت. دعاء ايه تاني يا ايمان؟ تاني السؤال يا اختي ايمان. بس هو ده السؤال، عايز دعاء يخفف يعني ادعي دايما يخفف عني عن اولاد سكرة الموت. ابشري ابشري بالخير ان شاء الله تعالى، ابشري بالخير. يبقى قل يا اخواني ان من اسباب مغفرة الذنوب من مات بالطاعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون والغرق والبطن والحرق والنفساء شهادة لامتي. ومن اسباب مغفرة الذنوب في حديث اخر ذكر أن من أسباب مغفرة الذنوب من مات بأي داء متعلق بالبطن، مع أن قاضي عياض علق الأمر على الإسهال، والبعض قال ده مختص بالاستسقاء وانتفاخ البطن الناس اللي عندها الكبد، أسأل الله تعالى أن يعجل بالشفاء لكل مرضى المسلمين. وبعض أهل العلم قال أي إنسان يموت بأي داء في البطن أي مرض مطلق الله عز وجل يغفر له الذنوب. وأنا ببشر إخواني أو يا من أصبت بالكبد، يا من أصبت بالإسهال المزمن، يا من أصبت بأي مرض في بطنك، استحضر عظمة الله عز وجل الشافي جل جلاله ربي، حط ايدك دائما على موضع الألم، وقي نفسك بالفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذات، وادعو الله عز وجل، ثم استحضر ان المرض ده إن مات الإنسان بسببه كتب عند الله عز وجل من الشهداء بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة. كانت في بعض الأمهات في اللقاء الماضي سألتني سؤال، قالت لي: يا شيخ أنا بنتي ماتت بعد وضعها وهي في حال نفاسها، فبشرتها بالخير وكذلك أبشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة. من أسباب مغفرة الذنوب من مات، من قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. من قتل في سبيل الله في حال الحرب في أرض المعركة فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات بالبطن في البطن فهو شهيد، ومن غرق فهو شهيد. يبقى الشهادة مش مختصة بأرض المعركة بس، الذي مات في حال غرق شهيد، حرق شهيد، تهدم عليه بيت شهيد، المرأة وهي تلد شهيدة، ماتت في حال نفاسها شهيدة، الإنسان مات بالطاعون شهيد، مات بمرض في البطن كما بينا نبينا في الحديث السابق فهو شهيد. طب حديث خاص بمن ماتت في حال نفاسها وجمعت بعض الصفات الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتيل في سبيل الله شهيد، القتيل في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد أي من مات بداء البطن، والمطعون أي من مات بالطاعون شهيد، والغريق شهيد، والنفساء شهيدة. والنفساء شهيدة. يبقى أن يموت الإنسان يقتل في سبيل الله أو يموت في سبيل الله أو يموت تحت ردم أو هدم، تحت أنقاض يعني، أو واحد مات في حال حريق أو مات غريقا، أو واحد بشرب مية وبعدين شرق، كذلك شهيد. إنسان يموت بداء البطن شهيد، يموت بالطاعون شهيد، يموت محروق شهيد، مات دون الدفاع عن ماله شهيد، الدفاع عن عرضه شهيد، الدفاع عن زوجي وأولادي شهيد، الدفاع عن بيتي شهيد. يبقى كل هذه أسباب من أسباب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، ومن يقع عليه البيت تهدم عليه شيء الأنقاض فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. يبقى أسباب مغفرة الذنوب، الأسباب الجامعة، من هذه الأسباب الجامعة الأمور التي تختص بالشهيد: مات في حال داء البطن، مات في حال غرق، في حال حريق، تهدم عليه بيت، ماتت المرأة في حال نفاسية، في حال ولادتها، مات يعني شرق بالماء ثم مات على ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأسباب. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب: من صرع عن دابته، ركب الدابة بتاعته وفي سبيل الله عز وجل صرع بسبب الدب، أي مات لما وقع من على ظهره أو دفعه العدو فمات، أو وقصته فرسه أو بعيره وهو في سبيل الله، وما لدغته هامة زي عقرب، ثعبان، حية، كذلك وما لدغته هامة في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات على فراشه بأي حتف فهو شهيد. دليل ذلك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا ابن العزيز. مرحبا يا حاج فاطمة. ربنا يبارك فيك يا وإياك يا ربنا يبارك وإياك. فيك يا رب. أحسن الله إليك. حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن الغيبة يعني. نعم. طيب والله العظيم، والله العظيم يا فضيلة الشيخ، أقسم بالله العظيم أنا بعمل كل اللي حضرتك بتقوله. نعم. قيام ليل. بعد ما باجي من الجامع الصبح بصلي الفجر جماعة. العشاء جماعة، أحيانا بصلي الظهر، أنا ست مسنة يعني قربت على 60. ربنا يعينك على الطاعة. الله يخليك يا فضيلة الشيخ. بس مشكلة بقى واحدة في حياتي. نعم. المشكلة دي هي اللي بتقرك علي حياتي والله. لا. والله ضميري بيأنبني كتير، واقعد استغفر في ربنا، وكل الاذكار اللي حضرتك بتقولها دي انا بعملها عشان لا. ربنا يغفر لي ذنبي. نعم. هو الذنب ده بقى ان بيخش عليا مثلا بنت من دور ولادي تشتكي لي من جوزها، نعم، من سلايفها، من حماتها، حما تشتكي لي من مرات ابنها، كل الحاجات دي بتحصل في الشكوى دي. نعم. وبعدين انا ببقى ضميري مأنبني صحيح يعني، ف احيانا مثلا كانت الحما مظلومه اقول لها معلش اصبري ربنا يعني هيخلص لك ذنبك منهم لله. البنت نفس الحكايه، اي شكوى بتجيني في كده. نعم. فانا عايز اعرف يعني هل طب انا ارتكب ذنب على الحاجات دي؟ احنا بيتنا كله مشاكل، مشاكل كتيره قوي على مسمع. نعم. على مسمع يعني بيبقى الصوت عالي فيها. نعم. ما بروح اي مكان مثلا يقولوا لي ايه انتوا كنتوا بتزعقوا ليه وبتتخانقوا ليه، واقول مثلا ده عشان حصل كذا كذا كذا، نحكي المشكله. المشكله دي في كل مكان اروحه او حد يجيني كل بيشكي من بعضي. يعني يا امي اللي بيحصل يا حاجه فاطمه. أيوة. ان تيجي اختي مثلا تشكي من زوجها، من حماتها. أوه. وبتاخد رايك ومشورتك في هذا؟ لا هي مش بتاخد بقى رايي، هي بتسميها فضفضه مثلا. انا برضو بحاول اقول لها معلش اصبري، كلنا كده قسينا، مش عارفه ايه الكلام ده كله يعني. نعم نعم. فانا بيبقى ضميري طبعا بيأنبني قوي والله يا ابني، وببقى بقى بقعد احيانا بكي. نعم. بقول عليه العوض من العوض، اللي انا بعمله بالليل بيروح بالنهار. طيب انا سابين لك الامر. حاضر يا ام. حاجه كمان يا ربي يخليك. نعم. انا عايزه. نعم. رقم تليفونك. طيب حضرتك خدي من الكنترول ان شاء الله. حاضر تحت امرك يا عجل. طيب قلنا يا اخواني انا من صرع عن دبتي في سبيل الله او وقصته فرسه في سبيل الله ايضا او بعيره، ومن لدغ بسبب حيه عقرب ثعبان وفي سبيل الله، او مات على فراشي باي حتف، سيغفر له الذنوب، ستغفر له الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صرع عن دابته فهو شهيد. في أرض المعركة الدابة تتحرك وقع أو العدو دفعه، إن مات على هذا الحال فهو شهيد، أو قتل في أرض المعركة، أو وقصته فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. هذا بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ركب الفرس في أرض المعركة، مال أو دفع أو وقع على الأرض، وقصته الدب أو الفرس وفي سبيل الله، أتت حية عقرب ثعبان لدغه وفي سبيل الله، مات بأي حتف إن شاء الله، أي أمر من الأمور، فإنه شهيد وإن له الجنة كما بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب مغفرة الذنوب من قتل دون ماله أو أهله أو ديني أو عرضي، أو قتل دون مظلمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. كل هذه أنواع من أنواع الشهادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب من قتل دون ماله، دون أهله، دون عرضه، دون دينه، قتل بسبب مظلمته أو عرضه، كل هؤلاء من الشهداء عند الله عز وجل. من أسباب مغفرة الذنوب المائد في البحر. إيه المائد في البحر؟ راكب باخرة مسافر للحج أو لطلب العلم أو لتجارة أو غزو أعداء، فأصابوا دوار البحر يا إما سبب الريح أو اضطراب السفينة، إن مات على هذا الحال، بس يكون طالع لغزو عدو أو لحج أو لطلب علم أو تجارة لقوت يومه، هؤلاء من الشهداء، من مات بهذا فهو شهيد عند الله عز وجل. اسم المائد في البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين. حديث ثاني، للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين. فمن مات بسبب دوار البحر أو مات بسبب ريح أو بسبب اضطراب السفينة، إذا كان خارج لغزو الأعداء أو إلى حج أو لطالب علم أو لتجارة لقوت يومه، فإن مات بسبب ذلك فهو عند الله عز وجل من الشهداء. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب غسل الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة، اغتسل غسل الجمعة، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت أي أنصت للإمام حتى يفرغ الإمام من خطوته، ثم يصلي معه أي يصلي مع الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وفضل إيه؟ يعني 10 أيام وفضل 3 أيام. يبقى أول حاجة عمل عشان يغفر له الذنب، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، ثاني حاجة فصلى ما قدر له، ثم أنصت إلى الإمام حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي مع الإمام، بسبب كده غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام كما روى الإمام مسلم في صحيح. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب تجهز نفسك صلاة الجمعة، تلبس أجمل ثيابك، تضع أفضل الطيب. ونفسي يا عباد الله بلاش تروح المسجد، انت طول الأسبوع تروح الشغل بالبدلة بالكرافات ونايم في ترينج سوت جميل شكله طيب قوي أو بيجامة، بلاش تنزل المسجد كده. تعلم سنة النبي محمد، كان له ثياب خاص يوم الجمعة، حلة جميلة، تلبس بقى الثياب الأبيض بتاعك وتضع الطيب، تقلم الأظافر، تنتف الإبط، تحلق العانة، تفعل هذه سنن الفطرة، ثم تذهب إلى المسجد، اغتسلت تطيبت خش المسجد صلي اجلس انصت للإمام حين يفرغ من خطبته وصلي مع الإمام، بسبب كل هذا يغفر الله عز وجل لك ذنبك. من أسباب مغفرة الذنوب نفقة الرجل على أهله يحتسبها، تنفقش بس، انت مسلم تريد أن تأخذ الأجر، انفق على زوجتك وعلى أولادك ولك في ذلك أجر، احتسب الأجر من الله عز وجل. مش كلهم قرفتوني وتعبتوني في حياتي، لا يا راجل انت أحسن من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها، يحتسب الأجر من الله، كانت له صدقة. انت كده كده هتأكلهم، كده كده هتجيب لهم طعام وشراب، يبقى الأولى لك والأفضل والأحسن والأوجب عليك أن أنت تعمل إيه؟ تحتسب الأجر من الله. قل يا رب أنا فعلت هذا لأنك قلت في كتابك: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنا أفعل ذلك من أجل أنني أريد منك الأجر في حال الدنيا والأجر في الآخرة. من أسباب مغفرة الذنوب غرس الأشجار وزرع الثمار، غرس الأشجار وزرع الثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع الثمار، غرس الأشجار وزرع الثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. الله، زي الفلاحين عندنا في قرى الفلاحين، قرى المنصورة بذات الناس طيبين بتوع قرية متسويت دول، يجي الفلاح يزرع الزرع في الأرض وبعدين على الجسور الخارجية بيزرع بقى فول، يزرع بعض النبات، بعض الأشجار الفاكهة، يأتي بقى طير معدي، حيوان يأكل منه إنسان، بسبب هذا إن احتسب الأجر له به صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة. اتصال ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فيه. نعم. لو سمحت أنا بعمل اللي حضرتك بتقول عليه كله، بصلي كنت الأول بصلي، دلوقتي بصلي وبقرأ قرآن وبحفظ آيات من سور القرآن وبسبح واستغفر، بس انا عايزه يعني ربنا يثبتني على اللي انا فيه ازاي ده، واعرف ان ربنا قبل توبتي ازاي. حاضر يا اختي دعاء. حاضر ماشي ساجيبك. حاضر شكرا قوي. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. طيب، من اسباب مغفره الذنوب من غسل ميتا ومن كفن ميتا مع ستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. حديث: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. حاول تتعلم يا عبد الله وزوجتك، عود زوجتك وعلم أولادك. والكلام ده منشور على النت وموجود في كتب مصورة. الغسل، كيف نغسل الرجل ونغسل المرأة؟ وإن يعني ربنا قدر لنا لقاء آخر ممكن نجيب أحمد عبد الوهاب ربنا يسامحه وتوب عليه وعلى كل المسلمين وعلينا وعلى المسلمين جميعا، ونعده قدامنا كده على منضلة طويلة، وبعدين نقعد أجيب بعض إخواني، وبعدين نحاول إن إحنا نعود الناس على نمثل يعني أمر الغسل والتكفين عشان الناس تتعلم هذه الأمور الشرعية. يبقى الحديث: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. حديث حسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. آخر سبب في هذه الحلقة عشان نجيب على الأسئلة: من أسباب مغفرة الذنوب بذل السلام وحسن الكلام. بذل السلام وحسن الكلام. أنا بتعجب يا شيخ محمد حسن ربنا يرضى عنك، قول آمين وعلى كل المسلمين، إن واحد بيتصل ببعض إخواني في التليفون يقولوا ألو ترانسليت إنتو أرابيك، حد يترجم لي ما معنى كلمة ألو؟ معنى يا أحمد عبد الوهاب؟ والله أنا لا أعلم ما معناها. يعني نتلبس بهذه الكلمات المبتدعة في دين الله عز وجل، يعني المبتكرة المخترعة بعيدا عن هدي النبي محمد. ده انت اخي لما تقول لإخوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خدت من الحسنات كم حسنة؟ 300 حسنة، مش 30. ما الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. إن قلت السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، في 10 ب 300 حسنة، في قد إيه؟ في دقيقة. ولذلك إخواننا المتصلين ربنا يبارك فيكم، أول ما تتصل ما تقولش ألو، قول إيه بقى؟ قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتأخذ أجر 300 حسنة في دقيقة واحدة. ماشي يا إخواني؟ اتفقنا؟ اتفقنا بإذن الله. يبقى من ضمن أسباب مغفرة الذنوب بذل السلام. سيدنا عبد الله بن عمر كان يمر دائما وأبدا في السوق رايح جاي، لا ليبيع ولا ليشتري، ولكن إيه؟ قال: لألقي السلام على إخواني. يبقى الحديث: إن من مجيبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. بذل السلام وحسن الكلام. سنعلق على الحديث إن شاء الله تعالى بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله حضرتك وبارك فيكم. أنا مامتي أمي ولا مامتي؟ نعم أمي ولا مامتي؟ أمي. جميل. توفت من 4 شهور كده. أسأل الله تعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يجمعك بها في الجنة. الله يكرمك يا شيخ. نعم. يعني هي عانت كثيرا من المرض يعني. نعم. فترة طويلة منذ يمكن أكثر من 30 سنة. نعم. كانت تعيا وتخف تاني، ففي الآخر فترة يعني ماتت بالمرض، يعني كانت تعبانة وكده. نعم. فعايزة أطمن يعني. إن كانت يا أم أطمن عليها يعني، لأنها عانت معنا كثيرا. نعم. هي ماتت بإيه يا أم أحمد؟ نعم ماتت بإيه؟ هل هل هل مرض في البطن؟ أزمة صدرية. أزمة صدرية. نعم. نعم نعم نعم. يعني أحتسبوها عند الله عز وجل من الشهداء. الله يكرمك. نسأل الله تعالى ذلك وأن يجمعك بها في جنة الرحمن. سأجيبك إن شاء الله يا أم أحمد. حاضر حاضر. يبقى قلنا يا إخوان عشان نجيب على الأسئلة، السبب الأخير من أسباب مغفرة الذنوب بذل السلام، دايما تلقي السلام على اخوانك، وحسن الكلام. في فرق ان انا اقول لبنتي او اقول لزوجتي او اقول لاولادي او اقول لاخواني اديني كوبايه ميه، في فرق ان انا اقول له لو سمحت اعطني كوب ماء. حسن الكلام خير. اخوانك احبابك زوجتك، أولادك، جيرانك، حد أساء إليك، تعود معه حسن الكلام، فلعلك بهذا أن يتعلم حسن الخلق والأدب. يبقى من أسباب مغفرة الذنوب، أخذ سبب في هذه الحلقة، بذل السلام وحسن الكلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سأتي على 25 سبب أيضا من أسباب مغفرة الذنوب عشان نكمل 100-200 حسب ما يقدر الله تعالى لنا. أما جواب الأسئلة، أختنا متصلة أولا قد سألت عن دعاء خاص يخفف سكرات الموت، يعني نسأل الله تعالى أن نرزقنا وإياكم أولا وأبلا حسن الخاتمة، ولكن أنا لا أعلم حديثا فيما قرأت وما اطلعت عليه حديث خاص معين يقال والإنسان في سكرات الموت ليسهل عليه سكرات الموت، ولكن الإنسان يدعو دائما وأبدا لنفسه ولكل مسلمين بالرحمة والمغفرة والتثبيت. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان يدعو الله عز وجل دائما وأبدا بالثبات في حال الحياة الدنيا وعند الممات. تدعي باب الأدعية المطلقة: اللهم ثبتني وأنا في سكرات الموت، اللهم خفف علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم ارزقني الروح والريحان، اللهم خذ بيدي إلى طاعتك، اللهم ارزقني ملك الموت على أحسن صورة وعلى خير هدي. تدعي هذه الأدعية فإن شاء الله تعالى تكون نافعة لها بإذن الله عز وجل. أمنا الكريمة الحاجة فاطمة كانت بتقول ان بتجي في البيت نفسه في بعض المشاكل بين الاسر، فبتاتي بعض الاخوات تقعد تشكيلها: ده انا حماتي عملت واختي عملت وفلانه عملت. انا اقول لك يا حاجه فاطمه، ربنا ارضى عنك وعن امي فاطمه وعن كل نساء المؤمنين حي قيوم، بنقول ان الغيبه في اصلها حرام، الغيبه في اصلها حرام، الا وهي ذكرك اخاك بما يكره أو ذكرك لأختك بما تكره. ولكن الأخت لو جاية تستشيرك في الأمر، تستشيرك يعني على سبيل أنت تعطيها النصح، فليست هذه بغيبة محرمة، والذم ليس بغيبة في ستة متظلم. جاية تشكيلك المظلمة تقولك أنا بيني وبين حماتي كذا، بيني وبلاش حماتي دي، بيني وبين أمي كذا اللي هي أم زوجها، بيني وبين أخت زوجي كذا، بيني وبين أختي كذا، بيني وبين أمي كذا، مش مشكلة خالص. وفي هذه الحال هذه ليست غيبة محرمة، وانت واجب عليك يا أخت فاطمة الحاجة فاطمة ربنا أرضى عليك وبارك في عمرك، ان انت تتلطفي معها، خذي منها الكلام، وما دي تتكلم على أمي زوجة بكلام غير طيب، ولا يا بنيتي اتقي الله يا بنتي، اتقي الله يا زي أمك، عاملاها زي أمك، لعلك انت اللي أخطأت فيها، ولو أخطأت فيك سامحيها، تكفي انها ربت يعني زوجك، ومن الله عز وجل عليك بالزواج منه ورزقت بأولاد صالحين، ولو أخطأت فيك سامحيها وقدمي أمر العفو. دايما علمها مثل هذا كلام الطيب، ولا تخوضي معها في أمر غيبة أو نميم، أبدا لا تخوضي معها في أمر غيبة، لأن هذا سيكون محرما عليك. أما بتستشيرك وانت بتقول لك كلام طيب من ناحية أنها تصلح العلاقة بينها وبين أم زوجها، أو علاقة بينه وبين أختي زوجية، أو بينها وبين أولادها، أو بينها وبين أي حد من الناس معاه في السكن أو في العمارة، فهذا خير. ولكن إن استطالت على الناس بغيبة وبكلام يكرهوه ويتقصد هذا عمدا دون أن يكون الأمر مشهورة، حذرية، قولي يا بنيتي إن هذا أمر محرم. وعليك يا حاجة فاطمة ربنا يبارك في عمرك وفي كل أمهاتنا، إن أنت تتلطفي معها بكلام لين وتعطيها النصيحة: يا بنيتي عاملاها على انها امك مش حماتك، قبلي راسها وبوسي ايديها وتوددي معها واشتري لها هدايا ان استطعتي، ودايما تحفزي زوجك انه يروح يزور امه ويزور اخواته ويحسن اليهن ويتودد اليهن. كلام الطيب ده يصلح مثل هذه العلاقات. كذلك بنقول الاخت دعاء كانت بتقول اسباب الثبات على الايمان. طبعا اسباب الثبات كثيره جدا جدا جدا، منها الأعمال الصالحة، منها الأعمال الصالحة، منها الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. عملت سيئة؟ أتابع بعد هذه السيئة بحسنة، لتكون هذه الحسنة سبب في تكفير السيئات. كذلك من أسباب الثبات الدعاء دائما وأبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء دائما وأبدا يا أختي دعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الدعاء بالثبات من أسباب تثبيت القلب على الإيمان. كذلك من أسباب الثبات طلب العلم الشرعي والجلوس في مثل هذه المجالس الروحانية الطيبة المباركة في مجلس العلم. تحفون الملائكة تغشان الرحمة يذكرنا الله عز وجل في من عنده. دي من ضمن أسباب الثبات مجالس العلم وتلاوة القرآن. كذلك من أسباب ثبات القلب على الإيمان الصحبة الصالحة التي تعين على طاعة الله. فإن الإنسان فينا يتأثر بمن يصاحب ويتأثر بمن يجالس. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. تذكري كده أيام رمضان يا أختي دعاء، اتصلت لكل صحباتك وأخواتك وقلت لهم هنصلي التراويح فين، هنحضر مجالس العلم فين، قرأت قد إيه من القرآن. فالتعاون على البر والتقوى معك ومع الأخوات الصالحات بفضل الله عز وجل من أسباب ثبات القلب على الإيمان. وسنأتينا حلقة إن شاء الله تعالى كاملة سأفصل فيها القول في مسائل لن ننتكس بعد الطاعة الأسباب، وما هي الأعراض، وما هو العلاج، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى ثبات القلب على الإيمان بعد الطاعات. كان من ضمن الـ الـ الـ الأسئلة أيضا أن الأخت أم أحمد بتقول أن يعني أمها قد توفيت تقريبا من 4 شهور وعانت من المرض لمدة فترة طويلة. وإحنا كما ذكرنا في هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمراض التي يبتلي الله عز وجل بها العبد إنما هي تكفير للسيئات ورفع للدرجات. وعز وجل نصيحة لكل الناس، وأنت في حال مرضك بدل ما تقول تعود أن تقول يا الله، اتعود دايما كده. حتى زوجتك لما تقول أنا تقولي لا قولي يا الله. ابنك بنتك تعبان قولوا يا الله يا شافي اشفنا. دايما نتعود على مثلها. فجواب لأختنا أم أحمد، أولا يعني أدعو الله عز وجل أن يجمعك بأمك في الجنة إن شاء الله تعالى. وإذا كانت عانت من المرض الإنسان يخرج من مرضه كما بينا آنفا في الأحاديث، يخرج من مرضه وقد غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه. وأسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض أن يجمعك بها في جنة الرحمن. إخواني وأخواتي، تحدثنا في هذا اليوم أيضا وفي هذا الصباح المبارك عن أسباب كثيرة جدا جدا جدا من أسباب مغفرة الذنوب. أسأل الله تعالى الحي القيوم أن يجعل من أحرص الناس عليها، إني داعي فأمنوا. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يسر لنا أسباب المغفرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا شافي يا رب العالمين. اللهم اشفنا بشفائك، اللهم اشفنا بشفائك. اللهم رب الناس أذهب عنا الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أمهاتنا، اللهم اشفي أمهاتنا، اللهم اشفي أمهاتنا، واشفي آباءنا، واشفي آباءنا، واشفي آباءنا، واشفي زوجاتنا، واشفي أولادنا، واشفي زوجاتنا، واشفي أولادنا وأخواتنا وإخواننا والسامعين والحاضرين. خذ بأيدينا إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك أخذ الكرام عليه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك يا حي قيوم، نسألك يا حي قيوم، نسألك يا حي قيوم أن ترزق نساءنا الستر الكامل يا رب العالمين. اللهم ارزق كل نساء المؤمنين لبس النقاب يا رب العالمين. اللهم ارزق كل أخواتنا الصالحات، ارزق كل أخواتنا الصالحات بأزواج صالحين. من على كل إخواننا بزوجات صالحات. يا رب املأ بيوتنا مودة ورحمة وسعادة وخيرا وهناء يا رب العالمين. اللهم أبدل كل بيوت المسلمين مكان هذا الحزن فرحا يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وتسبيح وقرآن.